السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصية ليلة 27. النهاردة ليلة من أقوى الليالي في مصرنا الحبيبة وفي بعض البلدان الإسلامية، ليلة وترية، ليلة 27 رمضان. احنا على مبدأنا مش بنشن، شغالين في كل الليالي، بس لما تيجي ليلة مهمة وقوية، وكتير من السلف الصالح والأئمة قالوا لعلها نرجو أن تكون هي ليلة القدر، لازم نقف معها وقفة. بجد يا جماعة لازم نقف معها وقفة، لازم نقبل بقلوبنا قوي على الله في هذه الليلة، لازم نخلع ما دون الله من قلوبنا في هذه الليلة. لازم نعرف ان في مثل هذه الليالي كم من مكروب ربنا فرج كربه بسبب دعوة صادقة في الليلة دي، كم من ابن ربنا هداه وبقى بر بأبيه وفتح له في الدين والدعوة والمسجد فتح مبين بسبب بكاء أمه في ليلة في مثل هذه الليالي. لازم نعرف أن كم من مريض كان الأطباء بيقولوا لا يرجى شفاؤه، ومرضه مرض عضال، وبسبب صدقة في السر في ليلة من ليالي العشر أخلص فيها النية وطلع فيها ما يستطيع، فربنا عز وجل كتب له شفاء لا يغادر سقما. كم من أمة كانت مهزومة وكانت مبعثرة، فربنا لم شملها وشعثها ووحد كلمتها وكبت عدوها بسبب دعاء بإلحاح في جوف ليلة من الليالي دي. كم من بيت كان معرض ان هو يتهدم ويتفكك، والله عز وجل كتب للبيت ده الاستمرار والسكينة والمودة والرحمة بسبب رفعة ايد ودعاء حتى البكاء في ليلة من الليالي دي. كم من واحد نفسه كان نفسه ربنا يستعمله ويفتح له فتح مبين، كم من واحدة كان نفسها ربنا يعلمها القرآن، يعلمها العلم الشرعي، ربنا فتح لها فتح مبين في الدعوة وفي القرآن وفي العلم الشرعي من حيث لا تحتسب، بصدق اجتهاد قيام ليلة زي الليلة دي. كم من طفل كان هيطلع ولد عادي فأصبح بطل من أبطال الإسلام بسبب كلمة قالتها أمه وهو في بطنها، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كم من رقبة وكم من عبد كان مكتوب من أهل النار ومحجوز له مكانه في جهنم والعياذ بالله، فاعتقت رقبته ونجا من جهنم واتكتب اسمه في أهل الجنة وربما في أهل الفردوس بسبب عمل صالح، بسبب عفو عن حد ظلمه، بسبب قلب سليم سامح فيه اللي ظلموه، فربنا عفى عنه وأعتقه من النار. فخدوا بالكم يا جماعة، في مثل هذه الليالي يفرق كل أمر حكيم، في ليلة زي ليلة النهاردة يصنع الأبطال وتربى الأجيال وتنتصر الأمة ويهتدي الضال ويرجع الأسير. كم من ابن وزوج كان بعيد عن زوجته 2 و3 و4 و10 و20، وكانوا فقدوا الأمل إن هو يرجع، وبسبب بكاء زوجة وتضرع أم صالحة ودعوة بنت إن أبوها يرجع، فتفك الأسر وخبط الباب ورجع بسبب فرج ربنا كتبه للعيلة دي في ليلة زي الليلة دي. اغتنموا الفرص دي يا جماعة، اغتنموا الفرص دي، محدش عارف هتيجي تاني ولا لأ. فرص عظيمة يفرخ فيها كل أمر حكيم، يكتب فيها الفتح. اللي عايز فتح مبين يجتهد في الدعاء في الليلة دي، اللي عايز عتق من نار، اللي عايز زوج صالح، اللي عايز ذرية صالحة، اللي عايز زوجة صالحة، اللي عايز رضا ربنا، اللي عايز سداد دين. كم من واحد دينه كان معضل قوي قوي وتقيل على قلبه وعلى كتفه، والحمل كان تقيل قوي، بسبب بكاء ودعاء وتضرع في ليلة ربنا قضى عنه الدين وفرج عنه الهم. اغتنموا مثل هذه الأوقات والثمرات والهدايا اللي ربنا بعتها لنا. تضرعوا النهاردة ليلة الدعاء، رأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دل الحديث ده إن عبادة الدعاء أهم عبادة في الليالي دي، دل الحديث ده إن العفو ودعاء ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أهم الأعمال الصالحة وأسباب إجابة الدعاء في هذه الليالي. أكتر حد موفق في ليلة النهاردة هي أكتر واحدة رفع عقديها، أكتر واحد مقبل بقلبه على ربنا، رفع إيده متزلل كسر راسه متوجه للقبلة، بادئ دعاءه بحمد ربنا والثناء عليه، وبيطول في الحمد والثناء والتمجيد لأنها من أسباب الإجابة، ويصلي ويسلم ويبارك كتير على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ويستغفر ربنا من ذنوبه، ويعمل الثلاث حاجات دول في الأول مع الإقبال وحضور القلب والخشوع والتذلل والانكسار ورفعة الإيد، ويبدأ يدعي ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وخاصة اسم الله الأعظم اللي النبي علمه لنا صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مهم جدا نحفظ الكم اسم دول وطريقة الدعاء دي اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الرجل بيدعي به فقال: والذي نفسي بيدي لقد دعا باسم الله الأعظم. مهم جدا الدعاء ده، مهم جدا جدا دعاء ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مع اليقين في الإجابة وحسن الظن في ربنا، مع نقدم بين يدي الدعاء صدقة، مع إن احنا نلتمس الرزق الحلال الطيب المبارك، مع كسرة الراس وكسر القلب والتضرع والتزلل ورفعة الإيد لحد ما تتعب الإيد فتنزليها وترفعيها تاني، ومع الإقبال على ربنا ودعاء ربنا بأسمائه والحمد والثناء والاجتهاد والإلحاح على ربنا في الدعاء. ادعي ادعي دلوقتي قبل الفطار في دعوة مجابة، ادعي ادعي لحد ما يأذن المغرب إن, إن, إن ربنا يفتح لنا في الليلة دي فتح مبين. ادعي وانت بتصلي تراويح، ادعي وانت بتسجدي في التهجد، ادعي ما بين التراويح والتهجد بعد ما تتسحر سحور خفيف نص ساعة قبل الفجر، ما تعملش حاجة غير ان انت رافع ايدك بتطلب من ربك عز وجل. مهم قوي قوي قوي ان احنا نعمل كده، واللي اهم ان اولادنا يكونوا معانا وان زوجتك تبقى معاك، وكان يوقظ اهله صلى الله عليه وسلم. مهم جدا مراتك تصلي معاك تهجد النهاردة، مهم جدا تصحي زوجك النهاردة يكون معاكي، مهم جدا يكون زوجك معاك، مهم جدا الأسرة تتلم، مهم جدا تشجع أصحابك، مهم جدا. أنت عارف لو أنت شجعت 2 أو 3 من أصحابك وطلعت النهاردة ليلة القدر هيتحط في ميزان حسناتك كم ليلة؟ هيتحط بمقدار من رغبت وشجعت أن هو يقيم ليلة النهاردة. في ناس هيتحسب لها 5 ليالي قدر، في ناس هيتحسب لها 10 ليالي قدر. لازم ندعو الناس ونشجع الناس وناخد بإيديهم. لازم والدتك تتسند عليكي، والدتك محتاجاكي تصلي معاها، وانت بتحب تصلي في المسجد فصليت التراويح في المسجد بس هيتلي خليك معايا في التهجد، فجيتي على نفسك وسبتي لمة المسجد وخالفتي هواكي وصليتي تهجد مع والدتك، انت كده عملتي افضل عمل، لان برك بامك وتقبيلك لاقدام امك واهتمامك بابيك وهو رايح المسجد وماشي بالراحه وهتتاخر على الصلاه بس بيتسند عليك وماشي، وانت نفسك جوه بتفرك عايز تلحق الصف الاول، بس الصف اللي جنب ابيك عند ربنا قد يكون افضل من الصف الاول، قعدتك تحت رجلين ابوك اقتربت صلاه المغرب، تقبيلك لإيدين أبوك، اهتمامك بصلاة الرحم، اهتمامك بالعمل الصالح، اهتمامك بالتضرع والدعاء، الدعاء ليلة النهاردة ليلة الدعاء، ليلة النهاردة ليلة الدعاء للمسلمين، للأسرى، للمظلومين، لأهلنا في غزة، في السودان، في فلسطين، في مصر، الدعاء لمصر كتير جدا، ربنا يرفع عنها الغمة ويرفع عنها البلاء والغلاء ويرفع مقته وغضبه عننا ويصلح أحوالنا أجمعين، الدعاء لأمواتنا، الدعاء لأمواتنا، النهاردة أمواتنا منتظرين مننا كتير، النهاردة والدي منتظر مني، النهاردة والدتك منتظرة منك، النهاردة الأمة كلها منتظرة اجتهاد وصدق ودعاء ترفع به الغمة، النهاردة الجنة بتتزين، النهاردة الجنة بتتزين، النهاردة أهل الجنة بيكتبوا، النهاردة العتق موجود وشغال بقوة وربنا بيعتق رقاب عبيده المجتهدين المخلصين المنيبين الصادقين المحبين المقبلين على ربنا سبحانه وتعالى، في خير كتير قوي قوي قوي ما تحرمش نفسك منه، اوعى تضيع 5 دقايق، اوعى تضيع، اوعى تنام شويه، اوعى تروح تشتري حاجه، اوعى تضيع مستقبلك، اوعى تتخانق مع حد. النبي عليه الصلاه والسلام كان خارج يبلغ اصحابه ليله القدر فلقى 2 بيتلاحوا بيتخانقوا فنسيها، فدل ذلك الحديث ان التلاحي والخناق والخلاف والشقاق بيضيع ليله القدر، اوعى تبقى محروم، اخاف اكون محروم النهارده، اراجع نفسي، استسمح الناس، اهتم جدا ان انا استثمر كل وقت، إذا كانت ليلة القدر خير من 1000 شهر يبقى الساعة فيها أفضل من 10 سنين عبادة، يبقى الدقيقة فيها أفضل من 2 عبادة، ما بقولش يقينا إن هي النهاردة ليلة القدر بس بقول بنجتهد ونسعى ونصدق، محدش عارف، مش عايزين نروح يوم القيامة ونندم إن كان في ليلة في إيدينا وضيعناها عشان مشوار ولا مكالمة ولا مسك التليفون، انسى التليفون النهاردة، التليفون ده وبال، التليفون ده بيسرق الوقت وبيضيع الليالي العظيمة اللي إحنا فيها دي. مهمة جدا جدا كل هذه المعاني، وأهم معنى الإخلاص، إخلاص ربنا وإفراد ربنا بالعبادة، إن ربنا لما ينظر في قلبي لإني بلتمس رضاه مش عايز رضا حد تاني، الإخلاص والتوحيد ونعوذ بالله من الشرك، أهم عبادة النهاردة عبادة إفراد ربنا بالعبادة والتوحيد والإخلاص والتوجه لربنا بالقلب وبالجوارح، مش عايزين حاجة من حد، عايزين ربنا يتقبل، عايزين ربنا يرضى، عايزين ربنا يغفر ويعتق ويعفو ويفتح ليلة فتح مبين، والله يا جماعة النهاردة ليلة فتح مبين، أسأل الله جل في علاه أن يفتح لنا أجمعين في هذه الليلة فتحا مبينا، وأن يفتح لأولادنا وأفتح لأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا، أن يفتح لنا وللأمة ولشباب الأمة فتح مبين، وأن يقذف الهداية في قلوب الشباب والبنات، وأن يرفع البلاء، وأن يكتب لنا الأجر والفتح والعتق والتوفيق ورضا والجنة والفردوس بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا، استغفر الله ولكم.